كلها بتكون عن طريق البنوك كفتح تأمين كاستيراد بضاعة معينة، وتم عن طريق البنوك كضمان إنه هذا الرجل اللي طلب هذه البضاعة بشركة فلانية إنه ثمن هذه البضاعة موجود في بنك فلاني ومحول مجدد إلى أصحاب الشركة اللي اشتروا منه. هذا عشان ما يروحش مندوب منهم شيخنا على البلد الفلاني يأخذ العينة معه يصحبها في الطريق، يقول لك لا أنا عن طريق البنك كنت هم يجون عم يحاولوا إياه وقصة. هذا لو واحد ما هو حاضر مال في البنك وطلب صلاه ويسحب الرقم ما نرى بيده الطريقة الثانية ذكرنا فيه البنك يعني أمرية لسه طريقتين رئيسيات حساب جاري حساب جاري هذا حساب الجاري وضع المال في البنك ما بقول عليه البنك يعني ممكن البنك يحدث الطلب أي وقت بيسحب المال نصه جزءه كله البنك ما بعرضه. النوع الثاني بضع ماله حتى يراضي فيه مشروع. هذا مشروع ممنوع تسحب اليوم ولا بكره ولا بعده لمده 5 أشهر او لمده سنه او الى مده سنه ثلث او ربع تسحب، اما كل ما بصح لك الا مع انتهاء السنه. فنوعيه شركتهم كونها تتعامل مع الناس تدفع لهم ثمن البضاعه وتاخذ منهم تستخدم البضاعه ما تستطيع تحط مالها محبوس، تحط مالها طالع نازل في اي وقت تسحبه رجع اسحب رجع. بهذه الحاله اسم حساب جاري لا تاخذوا عليه بس وضعوا حساب. جزاك الله خير. انا قلت هذا الشيء لكن اوردت عليه اشكال. يعني افترض الان انت شركه راس مالها اكبر بكثير من حديثها بمعنى تدخيل يعني الموضوع هي حاطة في بنك ما مليون دينار وتحتاج مما سميته بالسحب الجاري ولا نصف هذا المليون النصف ذاك التاجر اللي ما بيتحرك سنين ما تاخذ ربا الشركين؟ اي نعم اذا كان عنده ناحية اسلامية كثير من المسلمين الآن أصحاب الشركات لا تصل إلى قضية إسلامية ما إسلامية لكن عن نظام البنوك ما هو ولذلك نحن حكينا أنه شو الشركة مسلمة ولا نص مسلمة ولا لا غني معليش الآن نحن نحكي بصورة عامة أنه الشركة تتعامل مع بنك من البنوك بغض النظر عن ماهية الشركة لكن رأس مالها الموجود في البنك أكبر بكثير من المال اللي هي بتسحب طول السنين. ما بتاخذ ربا؟ ما بتاخذ اذا كان تجاري ما بتاخذ. لو دعته تحت هذا الاسم ولو كانت حاطه 2 مليون وما بتسحبهم طول السنه وهي حطتهم باسم جاري ما عليهم. كقانون كقانون المكتب. ما بقول عليهم الا اذا كان اشتغل. ومن الاتفاقيه في بدايه ما يفتح الوصيل فتحوا جاري إن شاء الله 2 مليون حقهم من الجمهور كل السنة ما بأخذ ولا تعيب عليهم. أنت تعرف أن الناس بيشغلوا عقولهم الأحكام الشرعية. نحن بجدد شغل عقولنا في الأحكام غير الشرعية يعني بالقوانين الوضعية. هذا الكلام مش معقول. لأن التعامل بين البنوك بين العملاء مع البنوك قائم على أساس منطقي عقلي مادي صحيح هذا الكلام ولا لا؟ فإذا اضطرتنا شركة إلى ملايين موضعة في البنك لكن هي المال اللي تسحبه في أثناء السنين جزء من هذه الملايين هذه كيف يقال أن البنك يشترط أن هذا الرأس المال الضخم صاحبه ليس له حق بما يسمونه فائدة ونحن نسمي ربا بمجرد أنه فيه إيش؟ شو سمت الرياء؟ جاري حساب جاري هذا الحساب الجاري ما عم يحرك رأس المال من أرضه إلا جانب صغير جدا منه كلام أنا مش منطقي الحمد لله اليوم المشير على المشروع صحيح لكن أنا قصدي أن أكون متابعين هذا التنظيم هذا الملوك سلوان وأبو أبي وهذا الشرك والعملات معروفة هاي غرض جاري مدين اسمه الحساب جاري مدين أو شوف دار العزيز جاري مدين هذه واحد ثاني لا دار العزيز غير الجانب اللي أنا مجدد خبره يعني أنت هلا تعرف أنه لو كانت شركة معينة إلى ملايين في بنك من البنوك وما تسحب من الملايين في السنة كلها مليون الملايين هذيك تشتغل فيها البنك يشتغل فيها والشركة ليس لها منه أي فائدة لما يحصل أنه لما يكون هذا الشخص اللي بيودع الملايين وبيعرف أنه راح يستهلك منها جزء بسيط على طول السنة يكون أصلا متنبه شيخنا لهذا الأمر وبيشغلهم أو مبحثهم شغلهم بغير علمه فلما أنه عمله بيتطلب أنه يأخذ المبلغ ممكن يأخذ كله خلال شهر وممكن يستغل منه ثلثين شيخنا فبضطر هو في الحالة هذه أنه يعني يحرك المبلغ كله مش جزء ويزق الملايين من ذلك أي فلا هو أجاب جواب تقع مع المنطق مضبوط أخي الشيخ يعني أنا بعطش مليون دينار عشان أنا أستهلك منهم 2000 دينار بس معلش أنا بعود لمعاملة الناس بس قانون بنكي هو في قانون مضبوط هذا قانون البنك أما هو هو قانون بنك بشغل سؤال استهلاك جاري وفي عنده الجانب الآخر هم بيشتغلوا بهذا القانون شغلة كمان أكثر من هيك بحط في البنك العربي 1000 دينار بيشتغلوا وبحط في البنك الثاني الاهلي 1000 دينار جاري هو لا بضلهم طاعين فيه هيك شغله ممكن نفس العمليه تكون بنك واحد ممكن ياخذ رقم الحساب وشغل الحساب وخلص الموضوع لا شيخنا زياد بنتظر في الجواب لسه لسه انا اسالي ضايع هو اللي اصفر عن زياد هاي ضايع بس بدنا نحرك النقطه هذه أنا بقول بالنسبة لسؤالك أنت انظر إلى نوع عملك فإن كان عملك كما سمعت آنفا هو تعليل خلط ولا إيش؟ عامل تعليل عامل كمان عامل فإذا كان في عملك نفسه ما في مخالفة شرعية فما بضر كون البنك بالعمل ضريبة فكل الموظفين في الدولي اللي بيعرضوا من مال الدولي اللي كله موجود في البنوك لكن الموظفين بين يكون موظف قائم بعمل جائز شرعا وبين موظف قائم بعمل غير جائز شرعا عرفتين؟ فإذا نحن ننظر إلى نوعية العمل إذا كان هذا العمل ليس فيه مخالف للشريعة وليس فيه مساعد مباشرة للمحرم يعني بذلك مثلا التوظف في البنك نفسه ما بيجوز أن هذا فيه مساعد مباشرة لهذا العمل المحرم لكن أي عمل آخر تعمل أو أي موظف الدولي عمله من حيث هو عمل سواء كان يعمل عند الدولة أو عند شركة أو عند شخص معين ما دام عمله هو من حيث عمل جائز شرعا فليس عليك أي شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.